رسالة الحرمين في خدمة الحاج والزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا هو الأمر الحادي عشر الذي يحصل في يوم القيامة، وهو الشفاعة. والشفاعة من الشفع، والشفع الاثنان، يعني ما يكون فرد، والشافع كأنه يضم صوته إلى صوت الطالب فيكون صوتان معا وطلبان معا. عرفت الشفاعة بأنها إرادة الخير للغير من جلب نفع أو دفع ضر، هي إرادة الخير للغير، يعني يريد الخير ويطلبه لكن لا لنفسه، وإنما هو شافع. والناس في الشفاعة ثلاثة أنواع أو أصناف: طرفان ووسط. طرف نفوا الشفاعة وهم المعتزلة والخوارج، وطرف أثبتوا الشفاعة للأصنام المعبودة من دون الله، وأثبتوا الشفاعة لعيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بدون قيد ولا شرط. والصنف الثالث أهل السنة والجماعة، وسط بين الصنفين، لم ينفوها كما نفاها المتطرفون الخوارج والمعتزلة، ولم يثبتوها بدون قيد ولا شرط كما أثبتها المشركون والنصارى، وإنما أثبتوها بشروط: لا تحصل لكل أحد، ولا تحصل من كل أحد، ولا تنفى عن كل أحد. فالمعتزلة والخوارج قالوا ما في شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها، من مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار أبد الآباد، لا يخرج منها ولو صلى وصام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الزكاة، ما دام أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فهو مخلد في النار. وهذا غلو، وتكذبه الآيات الصحيحة، الآيات الكريمة العزيزة، الآيات العظيمة، والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال جل وعلا عن الكفار: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين دل على أن المسلمين تنفعهم شفاعة الشافعين. الصنف الثاني والطرف الثاني الكفار والمشركون وعباد الأصنام، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والنصارى يزعمون أن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يشفع لهم عند الله مهما عملوا من الأعمال، وهذا غير صحيح، لأن الآلهة والمعبودة من دون الله جل وعلا هم حصب من حصب جهنم إلا من اتقى الله وكره ذلك فلا يشفعون. وأهل السنة والجماعة قالوا نثبت الشفاعة بشروط ثلاثة: إذنه جل وعلا للشافع، ورضاه عنه، ورضاه عن المشفوع له. إذنه جل وعلا للشافع، ما يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يشفع إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يستطيع. هذا إذنه جل وعلا للشافع، لا بد. ورضاه عن الشافع جل وعلا، لأنه ما يأذن لمن لم يرضى عنه أن يشفع. الثالث رضاه جل وعلا عن المشفوع له، ويكون رضاه جل وعلا عن المشفوع له إذا كان من أهل التوحيد البعيدين عن الشرك، أما المشرك فلا يرضى الله جل وعلا عنه ولا يأذن في الشفاعة له، لأن الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء أصناف أن الأصناف في الشفاعة، أصناف الناس في الشفاعة، مثبت بلا قيد ولا شرط، ونافي بلا قيد ولا شرط، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين يثبتون الشفاعة بقيودها وشروطها المذكورة في القرآن العزيز والسنة المطهرة. هذا من حيث أصناف الناس في الشفاعة. أنواع الشفاعة، الشفاعة أنواع كثيرة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أو أربعة. وذكرت البقية في كتب التوحيد في شرح الطحاوية وغيرها، وهي معروفة وواردة في الكتاب والسنة. فالذي ذكره المؤلف رحمه الله شفاعتان خاصتان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيهما أحد. الشفاعة الأولى هي الشفاعة في أهل الموقف في أن يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين خلقه، وهذه هي المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم، يغبطه فيه الأولون والآخرون. وهذه التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان يفتخر بهذا، وإنما يحمد الله ويتحدث بنعمة الله عليه. ولا يمكن أن نعرف نعمة الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بقوله. من أين يأتينا العلم إلا منه صلى الله عليه وسلم، فهو يخبرنا بنعمة الله جل وعلا عليه. يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الناس يجتمعون في عرصات القيامة وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وينالهم من الشدة والكرب ما الله به عليم، فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لكم إلى ربكم ليريحكم من هذا الموقف؟ ولا أولى لكم من هذا من أبيكم آدم عليه السلام، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وهو أبو البشر، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أول نبي وخلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا تشفع لنا إلى ربك ليريحنا من هذا الموقف؟ فيقول: لست بذاك، أنا نهاني ربي عن الأكل من الشجرة فأكلت، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول الرسل. فيذهب الناس إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست بذاك، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، ويعتذر بأنه دعا دعوة على قومه فيخاف من مغبتها على نفسه حيث تعجل في الدعاء على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، اذهبوا إلى إبراهيم. وهكذا فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: لست بذاك، إني كذبت 3 كذبات. ويعتذر بغضب الله جل وعلا وأنه غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يسأل ربه إلا نفسه: لست بذاك، ويذكر 3 الكذبات أنه كذبها وهو عليه السلام كذبها في ذات الله جل وعلا، حينما قال إني سقيم، وحينما قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وحينما قال عن سارة بأنها أخته لما خاف على نفسه وعليها من الظالم العنيد قال: إن قلت إنك زوجتي قتلني حتى يستأثر بك، فأنت أختي في الإسلام والإيمان، لا يوجد على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فنجاها الله من الظالم العنيد وعادت بخير وسلام. فيعتذر إبراهيم ويقول: اذهبوا إلى موسى، كلمه الله كليم الرحمن، فيذهبون إليه فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا عليه السلام ويعتذر ويقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون إلي فأقول: أنا لها أنا لها، ثم أذهب فأسجد تحت العرش، ويفتح الله علي بمحامد أثني على الله جل وعلا بها لا أذكرها الآن، ثم يقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيطلب صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا أن يفصل بين عباده، وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه النبيون كلهم والخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، هذه الشفاعة العظمى. النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم أنه حينما ينتهي الناس من الحساب والعبور على الصراط، وكما تقدم لنا يوقفون في قنطرة بين الجنة والنار، يقتص لبعضهم من بعض، وهذا غير الاقتصاص السابق، هذا بين المؤمنين فقط لتطهير قلوبهم وتنقيتها من الحقد والحسد الحاصل بينهم في الدنيا، فيحبسون في هذه الجنة في هذه القنطرة، ولا تفتح لهم أبواب الجنة حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأن يدخل أهل الجنة الجنة، فيشفع صلى الله عليه وسلم فتفتح أبواب الجنة ويدخلها أهلها ويذهبون إلى مساكنهم يعرفونها كما يعرفون مساكنهم في الدنيا أو أكثر، كأنهم انصرفوا من صلاة الجمعة في الدنيا إلى مساكنهم، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. هاتان الشفاعتان خاصتان به، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الثانية في دخول أهل الجنة الجنة من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والمؤمنين وأهل الجنة، كلهم يدخلونها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه. بقية الشفاعات يشاركه صلى الله عليه وسلم فيها الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون والمؤمنون والأفراد وغيرهم ممن يأذن الله جل وعلا له في الشفاعة. وبقية أنواع الشفاعة بعد هذين الاثنين يشترك فيها معه غيره، وبعضها لا يشترك معه فيها غيره، وهي أنواع. شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم دخلوا النار بكبائر ذنوبهم أن يخرجوا منها، شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف الله عنه عذاب النار ولا يخرج منها، لأنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الكفر، فهو لا يخرج من النار، لكن بحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه يشفع له صلى الله عليه وسلم فيخفف الله عنه العذاب، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في أبي طالب، لا يشفع غيره في مشرك. هذه ثلاث من أنواع الشفاعة ما تعلق بالنار: من استحق النار أن لا يدخلها، من دخلها أن يخرج منها، من هو فيها أن يخفف عنه من عذابها، مع الاثنتين السابقتين هذه خمس. شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم في الجنة، هذه سبع شفاعات، وبعضهم أوصلها إلى ثمان، وهي متقاربة، وما عدا الاثنتين الأولتين وشفاعته في أبي طالب، هذه الثلاث خاصة به صلى الله عليه وسلم، وما عداها يشترك معه الصالحون والشهداء والأنبياء والرسل وغيرهم كالأفراط ونحوهم. فالفرط يشفع لوالديه إذا أذن الله في ذلك، ولهذا ينبغي للمرء أن يقول: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، لأنه قد يحرم المرء الثواب بسبب ما قدم من المعاصي. ولا تطلب الشفاعة من الفرط ولا من الرسول ولا من النبي ولا من الملك ولا من الشهيد، وإنما تطلب ممن يملكها وهو الله جل وعلا. فتقول مثلا: اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمني شفاعة عبادك الصالحين، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، وهكذا. فتطلب الشفاعة من الله جل وعلا، وهي أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو له ولغيره عليه الصلاة والسلام. والشفاعة هذه ليس موطنها واحد، بل هي مواطن: في عرصات القيامة أولا قبل العبور على الصراط وقبل الحساب، ثم بعد العبور على الصراط والاقتصاص لبعضهم من بعض لدخول الجنة، ثم لمنع ووقاية أناس استوجبوا النار ألا يدخلوها، ولمن دخلها أن يخرج منها، ولمن هو في الجنة أن تعلى درجته. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالشفاعة بأنواعها لورودها في الكتاب والسنة بحسب الشروط والقيود الواردة في الكتاب والسنة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وحرمان الكفار من الشفاعة فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم، اقرأ. قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. فأصل الشفاعة من قولنا: شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفى الشفاعة وأثبتها بعد إذنه جل وعلا. فنفى الشفاعة بلا إذن إثبات للشافع بلا إذن إثبات للشفاعة. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال مثلا: لا أحد يشفع إلا بإذن، هذا ظاهر في أن ما أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذن. وفيه مفهوم أن المأذون له يشفع. نعم. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين. هذه ثلاث آيات يعني يتمسك بها الخوارج والمعتزلة، يقول الشفاعة منفية لأن الله نفاها في القرآن في هذه الثلاث الآيات. نقول نعم، منفية عمن لا يستحقها ولم يأذن الله، والآيات في الإذن بالشفاعة لمن أذن الله له ثابتة، فالقرآن لا يعارض بعضه بعض وإنما يصدق بعضه بعض. نفى الشفاعة عن الكفار لأنهم مشركين ولأن الله جل وعلا لا يرضى عنهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا واضح أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، يعني رضي قوله بالتوحيد، وإلا قد يكون واقع في شيء من المعاصي كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأمتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى عنه في التوحيد، وإلا قد يقع في شيء من المعاصي ويستحق الشفاعة ويحتاج إلى الشفاعة. فالآيات الثلاث قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من هم؟ الكفار، وهذا لا إشكال فيه. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هذا الكافر. وما لنا من شافعين، من الذي يقول هذا القول؟ قاله الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يعرفون الحال يوم القيامة. فهذه كلها في حق الكفار، فهم طبقوها في الكفار والمسلمين، وليس الأمر كذلك. فالآيات التي في حق الكفار لا تنطبق في حق المؤمنين. نعم. فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم. هذه منفية لأنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعنون آلهتهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى والأصنام التي تعبد من دون الله. نعم. ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، يقولون: المسيح يشفع لنا عند الله، ولا يقيدون هذا بإذن. نعم. وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. والرهبان الراهب العابد المنقطع للعبادة، من النصارى يقال له راهب، يقول إن الرهبان يشفعون لنا. نعم. وأما قوله: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله تعالى أن يبعثه إياه بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الذي أمرنا بأن نسأله للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع الأذان، حينما نسمع المؤذن ونقول مثل ما يقول، فإذا انتهى المؤذن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول حلت له شفاعتي يوم القيامة.